الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم اللقاء. وبعد نكمل. تفضل يا شيخ اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. يقول المؤلف: المطلب الثاني العزيز، تعريفه لغة هو صفة مشبهة من عز يعز بالكسر أي قل وندر، أو من عز يعز بالفتحة أي قوي واشتد، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته، وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر. اصطلاحا أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. شكر الله لك. هذا يلحب التعريف، تعريف الحديث العزيز، فسمي لذلك إما لقلته وندرته عزيزا، فعز من عز بز. ها، فالشاهد أن العزيز قليل جدا جدا جدا في علم الحديث، الحديث الذي لا يأتي إلا من طريقين. لكن قد يكون على تعريف المصنف قد لا يأتي، قد يأتي وقد لا يأتي، قليل جدا جميع طبقات السند أن يكون عزيزا. والعزيز أن لا يقل رواته عن كم؟ عن راويين. فتنظر إلى السند يرويه صحابيان، ثم يرويه على الصحابيين من التابعين اثنين، ومن أتباع التابعين اثنين، ومن أتباع أتباعهم اثنين. صعب. هذا فعلا عزيز على اسمه، لكن سنذكر بإذن الله عز وجل أنه ليس هذا القيد معتبر في جميع طبقات السند. هذا القيد غير معتبر الذي في التعريف اصطلاحا، بل نقول أن لا يقل رواته عن اثنين فقط. أما لفظة في جميع طبقات السند، هذا القيد غير معتبر على الصحيح والله أعلم. طيب، ثم بعد ذلك ثانيا شرح التعريف، يعني أن لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند. طيب، لأن العبرة لأقل إيش؟ طبقة من طبقات السند. طيب، هنا يقول في جميع طبقات السند في التعريف، في الشرح لو نكتفي ولو بطبقة واحدة، في تناقض ولا ما في؟ نعم. في ولا كيف؟ طيب، قال هذا التعريف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر. ابن حجر ذكر في جميع طبقات السند، ننظر تعريف الحافظ ابن حجر. وقال بعض العلماء إن يعني تعريف الحافظ ابن حجر، يعني هو يقول ذلك تعريف إيش الحافظ ابن حجر، أن يكون أقل شيء ولو في طبقة من الطبقات راويان. هذا كلام الحافظ ابن حجر الذي هو في في في في الشرح، لكن القيد في جميع طبقات السند هذا قيد غير معتبر. طيب، نأخذ وقال بعض العلماء إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة، فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره. طيب، ومن أو أيضا من أدخل الثلاثة فيشترط الذي قال أنه يروي اثنان أو ثلاثة، أيضا من قال بهذا الكلام يقول ولو دخل أكثر من ثلاثة أيضا لا يضر، وهكذا، وبعضهم يزيد وينقص. فنقول إذن العدد ليس شرطا، فالعدد ليس شرطا في ذاته، بل هذا العزيز صفة تستطيع أن تصف هذا السند، بحيث أنك تقول العزيز هو ما بين الغريب والمشهور، تصف. السلام عليكم ورحمة الله. فهو ما بين بعض أهل العلم يقول العزيز هو صفة تصفه بأنه عزيز نادر قليل، لا يشترط له عدد معين، هو ما بين الغريب الذي هو راوي واحد، وما بين المشهور الذي لم يبلغ حد التواتر. فقد يكون راويان، فقد يكون ثلاثة، لكنه عزيز، بعضهم لا يعتبر بالعدد. تفضل يا شيخ. ايوه، يقولون العزيز صفته انه قليل ونادر، فلا ياخذ حكم، لا ياخذ حكم الغريب براوي واحد، الغريب الذي سياتي معنا انه ما روى راوي واحد خلاص. والمشهور عليكم السلام ما لم يبلغ حد التواتر، ثلاثة فاكتر ولم يبلغ حد التواتر. قال فالعزيز، بعضهم يقول العزيز ما بينهما، قد يكون فيه صفة من الغريب وقد يكون فيه صفة من المشهور. هذا الوصف تكلمنا نحن في المحاضرة الماضية، قلنا بأنه صفة لورود الأحاديث إلينا. كيف وصلت الأحاديث إلينا؟ يعني أخوان، هذه الصفات، قضية المشهور والعزيز والغريب، لو لم تدرسوها، لو ما درستموها، هل سيتضرر طالب علم الحديث بهذا؟ بهذه لا، فقط هي تمييز مسميات. يعني الحديث، هذا حديث مشهور، هذا حديث غريب، يعني انتبه، هذا حديث غريب من طريق واحد، انتبه، ركز، حط تحتها خط، انتبه، هكذا. هذا الحديث متواتر، ليس من دراسة مصطلح الحديث، انتقل، لأنه ذكرنا نحن في المحاضرات السابقة أن العلم، هنالك علم نظري وهنالك علم ضروري. العلم الضروري هو المتواتر، العلم النظري هو الذي يحتف بالقرينة، لابد له من نظر واستدلال، وهو ما هو هذا الأخبار الذي يأتي من خبر الأحد. فهذا علم المتواتر علم ضروري لا تبحث فيه أصلا. إذا ذكرت لك أنه متواتر لا تبحث فيه، انتهينا، لأنه خلاص بلغ حد التواتر، مضيعة وقت أنك تبحث في هذا الحديث في سنده، لأنه علم أيضا ضروري يجب عليك وجوبا أن تصدقه. انتقلنا إلى الآحاد. الآحاد قالوا علم نظري يحتاج أنك تثبت، نظري يعني يحتاج منك أنك تستدل وتأتي بدليل وقرينة تحفه لكي يصدق كلامك. آتي وأقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا من حديث، فتقول من أخرجه؟ كل مسكن حرام، من أخرجه؟ تقول البخاري ومسلم. هنا الآن ماذا تفعل؟ سلم. خلاص سلمت، الآن أنت انتقلت من في هذه قرينة احتفت به حتى بلغت عندك أيها المستمع درجة أنك تؤمن بهذا الكلام أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو توقف في بداية، في أول برهة تسمعه مباشرة سمعت الحديث، تنتظر إيش الاستدلال، ما هو القرينة التي تقوي هذا الكلام الذي تقوله. ذكرت لك أنه في الصحيحين، أو ذكرت قلت أجمع العلماء على تصحيحه، اتفق المحدثون على تصحيحه، صححه الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني. فذكرت لك كلام من كلام الأئمة مما يجعلك تؤمن إيمانا جازما بأن هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتقلت من الشك إلى اليقين، بينما المتواتر هذا ليس مبحث لنا في علم مصطلح الحديث أو أصول الحديث. فعلم أصول الحديث يبحث في الآحاد، وأدق من ذلك من حيث قبول الخبر ورده، سيأتي معنا القبول والرد. لكن الآن نحن نتكلم كمقدمة لهذا العلم، وهو تسمية الطرق التي وصلت إلينا. في أحاديث وصلت إلينا بطريق، في أحاديث وصلت إلينا بركاته وصلت إلينا بطريقين، في أحاديث وصلت إلينا بثلاث طرق، في أحاديث وصلت إلينا بطرق كثيرة. خلاص، بهذه المسميات تستطيع تصحح الضعف؟ لا. حديث، لو قلت لك هذا حديث مشهور تصحح ولا تضعف؟ لا تصحح ولا. هذا حديث غريب، لا تصحح ولا. هذا حديث عزيز، لا تصحح ولا تضعف. واضح؟ السلام عليكم. فبهذه المسميات فقط تعرف طريقة وصف الطريق. لو أن إنسان حضر المحاضرة، نضرب مثال واقعي عشان تستبين الصورة، وإن كانت هذا كلام مضى في المحاضرات السابقة لا نريد أن نكرر، لكن في التكرار فائدة. فلو أن إنسان أتى من الطريق مكة القديم، خلاص، وإنسان جزاه الله خير جاء من طريق آخر مثلا من داخل الحي، وثالث ما شاء الله تبارك الله عنده واسطة وأتى قفز مظلي، خلاص، في النهاية من حضر هو الذي سيحضر وينتفع، خلاص، في التحضير في الكشف وينتفع في العلم. هل يؤثر طريقة وصولك إلينا، هل تؤثر في علمك؟ لن تؤثر، فقط لن تؤثر. واحد أتى بسيارة، واحد أتى زحف، واحد أتى بسفينة، واحد أتى ها خندق، كيفك. الشاهد في النهاية وصلت إلى القاعة تستفيد. إذا وصلنا إلى القاعة ثم بعد ذلك ننتقل في قضية دراسة الإسناد من حيث الصحة والضعف. طريقة الوصول ليس لها دخل في قضية التصحيح والتضعيف، واضح إن شاء الله. فهذه المسميات فقط، السلام ورحمة الله وبركاته، لا نريد أن نطيل فيها. وأن بعض العلماء ذكر بأن هذا وصف قد يصح، لا خلاص، خذنا الحديث العزيز بأنه أن لا يقل رواته عن راويان. بعض أهل العلم نذكرها من باب الفائدة، أنه يعني يقول هذه العزيز أنه صفة فيه، لا يشترط عدد معين، صفة أنه يكون عزيز، لا يكون راويا واحد ولا يبلغ حد الحديث المشهور. فهو صفة قد تكون يأخذ قليلا من العزيز وقد يأخذ قليلا من المشهور، صفة ما بينهما. فضل يا شيخ. الآن الأحاد، نحن قسمنا الأحاديث قسمين في المحاضرة الأولى، فذكرنا بأنه في المحاضرة الثانية ذكرنا أنه الحديث باعتبار الأحاديث إما أن تكون متواتر الأخبار بشكل عام، إما أن تكون متواتر أو آحاد. والمتواتر ذكرنا أنه من قسم يدرس في علم أصول الفقه، لكن درسناه لإقحام بعض العلماء المتقدمين من الخطيب البغدادي وغيره رحمهم الله، أدخلوا في علم أصول الحديث. ثم قلنا القسم الآخر هو الآحاد، والآحاد ينقسم ثلاثة أقسام، إما مشهور وإما عزيز وإما غريب. الحديث المشهور هو الذي كان رواته ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. الحديث العزيز ما رواه راويان، ويقول المصنف هنا في جميع طبقات السند نقول هذا القيد غير معتبر، إنما هو راويان لا يقل عن راويان ولا وبعضهم قال قد يصل ثلاثة رواه لكن لا يبلغ حد المشهور، خلاص. فنقول نحن ما رواه راويان فقط ونكتفي، ما نقول أنه في جميع طبقات السند، خلاص، لا يقل رواته عن اثنان. ثم بعد ذلك ذكر لنا مثالا، قال ما رواه الشيخان عن أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما، كم عددهم؟ اثنان. هذا نقول حديث عزيز في طبقة من الطبقات. طيب من رواه عن أنس؟ اثنان، قتادة. طيب الذين رواه عن أبي هريرة؟ خلق. فكيف نقول أنه في كل طبقات السند؟ صحيح؟ إذن لا يستقيم الكلام. فنأخذ كلام الحافظ ابن حجر في الشرح، قال يعني أن لا يوجد في طبقة من السند أقل من اثنين، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، فلا يضر. وأقول لكم كلام نفيس عن ابن طاهر رحمه الله تعالى في شروط الأئمة الستة، نقله عن ابن بندة رحمه الله وعائلة ابن بندة، أبغاكم تبحثون فيها تقرؤون، يعني هم أئمة، يعني عائلة ما شاء الله تبارك الله ذرية بعضهم من بعض، حفاظ أئمة مثلهم مثل بيت المقادسة، ابن قدام المقدسي وعبد الغني المقدسي، حفاظ أئمة، تجدون سيرهم عجيبة سبحان الله، أئمة أغلبهم مؤلفين كتب. وابن مندى كذلك، واحد مؤلف في العقيدة، واحد مؤلف في الحديث، واحد مؤلف في الفقه وهكذا. قال ابن مندى رحمه الله تعالى، تسجلون في فائدة هذه سجلوها، قال ابن مندى الغريب من الحديث، قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة، الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة، الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم، ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة اشتركوا في الحديث، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة اشتركوا في الحديث يسمى عزيزا، يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا، سمي مشهورا. من أين أعيد؟ فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة اشتركوا في الحديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة، فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا، سمي مشهورا. نعم، فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا. إذن في هذا الكلام، كلام ابن مندى رحمه الله تعالى، جمع لنا وصفا سريعا عن نقلة الأحاديث، عن النقلة من المحدثين عن أولئك الأئمة في كل زمان في كل طبقة، كالزهري وقتادة، هؤلاء حفاظ، وسفيان، وسفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، هؤلاء أئمة حفاظ مكثرين، خلاص، وغيرهم، والشعبي وغيرهم من أئمة حفاظ، أليس كذلك؟ هؤلاء رووا عنه ماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا شيخ. فهؤلاء رووا ماذا؟ أحاديث عن أولئك الأئمة الحفاظ المكثرين، كل حافظ من الحفاظ من أولئك الأئمة عنهم ينقلون طلاب محدثين، هؤلاء المحدثون من طلابهم قد يكون روى عن أولئك الأئمة واحد، قد يكون اثنان، قد يكون ثلاثة، قد يكون أربعة، قد يكون خمسة، قد يكون جماعة. فيقول ابن مندى رحمه الله فيسمى الحديث عن النقل عن أولئك المحدثين الكبار، الزهري وقتادة وغيرهم، يقول يسمى بما روي عنهم. فهذا روى واحد، الزهري روى عنه راو واحد، ماذا نقول عنه؟ غريب. روى عن الزهري راويان، عزيز. روى عن الزهري ثلاثة، مشهور، فأكثر مشهور. فتسمي الحديث أيضا من في طبقة من الطبقات بما اتضح لديك من التعريف السابقة. وهذا التعريف اعتمده الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وابن جماعة، والحافظ العراقي رحمه الله تعالى، والإمام النووي، كل هؤلاء الأئمة اعتمدوا هذا التعريف من ابن مندى، وذكره ابن طاهر في شروط الأئمة الستة رحمه الله. فعندنا شروط الأئمة قد جمعت سابقا، من جمعها من الأئمة؟ ذكر شروط الأئمة أولئك الذين يعني الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة، جمعت شروطهم لأنهم لم يحددوها في كتبهم، لكن بتتبع استقراء عرفوا الشروط التي ذكرت في الكتاب عن طريق صدر الكتاب. فهذا منهم ابن طاهر في شروط الأئمة الستة، وفي هناك كتاب شروط الأئمة الخمسة، من هو؟ حد يعرفه؟ ها؟ للحازمي رحمه الله تعالى. وأيضا في كتب معاصر الرسائل العلمية شروط الأئمة الأربعة، شروط الأئمة الستة موجودة. طيب، نعم، للحازمي، ها؟ لا، الحازمي، هذا ابن طاهر، الأئمة شروط الأئمة الستة، ذاك شروط الأئمة الخمسة. طيب، نعم شيخ، أي أو ها. ثم بعد ذلك أشهر المصنفات لم يصنف فيها من العلماء كتابا يعني مخصصا. طيب، المطلب الثالث. المطلب الثالث، قال المؤلف: الغريب تعريفه لغة هو صفة مشابهة بمعنى صفة مشبهة، مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه. اصطلاحا هو ما ينفرد بروايته راو واحد. ثانيا، شرح التعريف: هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة. فهذا الشرح مناسب لهذا التعريف، لماذا؟ لأنه ذكر في التعريف اصطلاحا، قال هو ما ينفرد بروايته راو واحد، لكن لم يذكر في جميع طبقات السند، فهنا التعريف تشرح تقول سواء كان نسبيا أم في جميع الطبقات. فلو كان الراوي منفرد في جميع الطبقات ذكرنا بأنه غريب، لو كان في طبقة دون طبقة ذكرنا أنه غريب، سواء كانت الغرابة في أصل السند عند الصحابي أو في أدنى. طيب، ولا تضر الزيادة على واحد في باقي طبقات السند لأن العبرة للأقل. ثالثا، تسمية ثانية له. إذن يعني باختصار تسمية ثانية هو يسمى أيضا بحديث الفرد، مثل الحديث المشهور يسمى أيضا ماذا؟ ها، المستفيض، الله ينور عليك. فعندنا المشهور يسمى المستفيض، وهنا كذلك الغريب يسمى الفرد، مسميات أخرى له واضحة تدل على المسمى، يدل على الاسم يدل على المسمى. فذكرنا سابقا أيها الأحبة في قضية المتواتر والمشهور والعزيز والغريب في قضية في كل طبقات السند، وذكرنا أن هذا القيد الأولى عدم ذكره، لأنه سواء كان في الطبقات جميعا أو في طبقة دون أخرى يطلق عليه أنه مشهور أو عزيز أو غريب. طيب، أقسامه. رابعا، أقسامه يقسم الغريب بالنسبة لموضوع التفرد فيه إلى قسمين، هما غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق هو الفرد المطلق، تعريفه هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده. جيد. مثاله حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن من رواه من الصحابة؟ هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب فقط من الصحابة. إذن هذا الحديث نقول غريب مطلق ولا غريب نسبي؟ مطلق. هذا الغريب مطلق. إذن في أصل السند إذا ذكرت لك هذا الحديث رواه من الصحابة فلان فقط، فما حكم غرابته؟ فما حكمه؟ تقول غريب مطلق. لماذا؟ لأن الغرابة في أصل السند، وأصل السند إذا قيل لك أصل السند أي من في زمن الصحابة أو الصحابي الذي روى الحديث. طيب، هذا وقد يستمر التفرد إلى آخر السند، وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواه. جيد. الغريب النسبي. الغريب النسبي أو الفرد النسبي، تعريفه هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده، أي أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده، ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواه. طيب، في أثناء سنده روى الحديث صحابيان، ثم روى عن الصحابيين راو واحد، فماذا نقول عن هذا؟ غريب نسبي. ليش قلنا غريب نسبي؟ لأنه ليس في أصل السند، ولأنه من اسمه غريب نسبي، أي نسبة إلى هذه الطبقة، فأنت الآن تحدد الغرابة بالنسبة لهذه الطبقة. ما ذكرنا بأنه مطلق في بدايته، لا، ذكرنا أنه نسبي بالنسبة للتابعين، بالنسبة لأتباع التابعين. كأنك تريد أن تكمل، غرابة نسبية في كذا، غرابة نسبية في كذا، فهي نسبية، تنتظر منك أن تكمل الفراغ. ثم بعد ذلك، مثاله حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وهذا تفرد به مالك عن الزهري. طيب، هذا نقول غرابة في غرابة نسبية ولا مطلقة؟ نسبية. في ماذا؟ في سنده، في طبقة الإمام مالك. خلاص، تقول أن الإمام مالك روى عن الزهري. الزهري يعني عنده طلاب كثر. أيوة، ذكرنا لكم كلام ابن طاهر أنه كالزهري وقتادة، الزهري عنده طلاب كثر جدا، فتفرد بالحديث من طلابه الإمام مالك، فنقول هذا غريب، شيء غريب، غريب نسبي بالنسبة للإمام مالك أن يرويه عن الإمام الزهري، فكأنك تكمل فراغ، لكن هي ملخص غريب نسبي، إمام مكثر يروي عنه راوي واحد، إذن هذا تفرد، غرابة، تفرد به الإمام مالك. التفرد من صيغة تضعيف لكن ليس تضعيفا مطلقا. خلاص ستأتي معكم إن شاء الله. ها؟ نعم. لا فيها في صحابة غيره، لكن لو كان أنس فقط كان قلنا غريب مطلق خلاص. لكن هذا الحديث رواه من الصحابة أنس، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وعلى رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم، فرواه عن أنس الزهري وروى عن الزهري مالك. مالك تفرد عن الزهري، والزهري عنده طلاب كثر جدا. تفضل يا شيخ. أيه جيد، يعتبر غريب نسبي. ليش؟ لأن ذكرنا كلام الطاهر أن قد تكون نسبية الغرابة نسبية لهذا الإمام. الإمام الزهري من روى عنه؟ فقط. إذن حديث غريب من طريق الزهري، من طريق مالك خلاص. ليش؟ لأن الإمام مالك هو الذي تفرد بالرواية عن الزهري، فأنت تذكر الغرابة من هذا الطريق. لا لا لا، الحديث صحيح، الحديث في الصحيح، لكن نقول بأنه بل متفق على صحته، لكن نقول بأن هذا الحديث حديث مالك عن الزهري عن أنس، نقول هذا الحديث حديث غريب نسبي بالنسبة لمالك رواه عن الزهري، لكن مالك يصح منه التفرد لأنه إمام حافظ، والزهري إمام حافظ، وأنس صحابي، فهذول حفاظ أئمة ثقات، إذا تفردوا بالرواية ما في إشكال. لكن الإشكالية في التفرد بالرواية من إنسان لا يعرف أو ضعيف أو غير ضعيف. قد يكون إنسان صدوق، قد يكون تفرد بالرواية، والصدوق إذا تفرد بالرواية تقف. المقبول إذا تفرد بالرواية ضعيف، الرواية التي يرويها المقبول ضعيف صحيح. ذكرت لكم مقبول، قضية مقبول أحد عمري عندنا ها فيه، فأقول يعني بالنسبة يجيك واحد عمري يشوف يقول هذا الحديث هذا الراوي مقبول فيصحح الحديث، فنقول انتبهوا من العمريين في التصحيح. لأن عبارة المقبول عندهم حبايبنا إيش أحسن من ممتاز، لكن لا نحن نقول مقبول في درجات، إذا ثقة ثقة ثقة، ولكن يأتيك ثقة، يأتيك حافظ صدوق، قد يكون حافظ لكنه صدوق، قد يكون مقبول، فهذه من مراتب إيش؟ مراتب التوثيق، ستأتي معنا إن شاء الله في الجرح والتعديل. المقصود يا شيخ، المقصود يا شيخ إنه الإمام الزهري عنده طلبة كثير. أي. فتفرد فيه. مالك. الإمام مالك. فهي تفرد. الغرابة هنا. أي نعم. المفروض يروي أكثر من. أيوة. فنقول إيه. أي لأنه هذا المعهود عندهم تعقد مجالس للتحديث، فهذا إمام يحدث في مجالس للتحديث، كم في المجلس؟ مئات. قد تصل آلاف. الإمام أحمد كان يحدث في المجلس كم؟ قرابة 5000 في بغداد في العراق. طيب هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى حينما يحدث ما رواه إلا راوي واحد عن هذا المحدث الإمام، فالعلماء يقولون هذا تفرد، غرابة، غرابة عن الزهري. لكن هل يأتي، هل الحديث هذا موجود في طريق آخر؟ نعم موجود، من حديث غير الصحابي هذا وعن غير الزهري في صحابة ثانين، لكن نحن نتكلم بأنها غرابة نسبية. لماذا؟ لأنك غريبة، فين طلابك يا زهري؟ كأنك تستغرب. لكن هل الاستغراب هذا في كل مواطنه تضعيف؟ لا، قد يكون تضعيف في موطن، قد يكون غير تضعيف في موطن آخر، لأنه قد يكون المتميز يتفرد عن العالم بشيء. مثلا إمام مالك إمام الدنيا رحمه الله كان يأتون إليه من كل مكان، فقد يخصه الزهري، لأن الإمام مالك برز وهو صغير، فقد يخصه الزهري بمجالس تحديث. الإمام قد يخص بعض الطلاب بتحديث خلاص، لأنه متميز عنده حافظة، عنده يعلم أن الله سينفع به الأمة، فيميزه ويعطيه أحاديث ويجلس معه ويحدثه وهكذا. أو قد يتميز المحدث عن شيخه ب يعني أشياء أخرى، يعني ليس هذا موطن ذكرها، لكن أمثلة على سبيل المثال إسرائيل حينما يحدث عن إسحاق، أبي إسحاق السبيعي مثلا، أبي إسحاق السبيعي والرواة عنه، قد يأتي راوي يختص بشيخ خلاص، يلازمه طوال فترة طلبه للعلم خلاص، دائما معه. وهذا المحدث الكبير قد يأتي إليه حفاظ أئمة يأخذون منه الحديث، فيأتون ويأخذون منه الحديث، لكن في فترة وجيزة ثم ينصرفون صحيح. الإمام أحمد يحيى بن معين ذهب إلى عبد الرزاق أخذ الحديث منه في اليمن ثم عاد، لكن إذا وجد عنده طالب ملازم له صباح مساء ليل نهار طول السنين عنده، هل يوجد عنده أحاديث لا توجد عند الأئمة الذين أتوا وأخذوا الحديث في فترة وجيزة؟ نعم يوجد. فهذا يعني أسباب كثيرة تدل على أن مثلا الإمام الزهري قد يحدث أحد الطلاب المتميزين، قد يذهب ويسافر فيحدث في بلد لم يحدثها في طلابه ولم يبرز من تلك البلد إلا ذلك الطالب، وهكذا. في فهنالك مواطن ليس هذا موطن ذكرها. يعني نحن الآن نتعلم قضية المسميات فقط، عندك لا ولا نكثر على أنفسنا، خلاص الآن تعلمت قضية المسميات انتهينا نقف. طيب سبب التسمية ها شيخ؟ خير وبركة، الله يبارك لكم إن شاء الله، يبارك لكم الله. ثالثا سبب التسمية، وسمي هذا القسم بالغريب النسبي لأن التفرد وقع فيه بالنسبة لشخص معين. خامسا من أنواع الغريب النسبي، هناك أنواع من الغرابة أو التفرد يمكن عدها من الغريب النسبي، لأن الغرابة فيها ليست مطلقة، وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين، وهذه الأنواع كما هي: أولا تفرد ثقة برواية الحديث كقولهم لم يروه ثقة إلا فلان. واضح هذا واضح في النص، لم يروه ثقة إلا فلان، يعني كل الرواة الذين غير هذا غير ثقات. واضح. طيب ثانيا تفرد راو معين عن راو معين كقولهم تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره. واضح. ثالثا تفرد أهل بلد أو مثلا أهل رواه مالك عن الزهري، هذا تفرد راوي عن راوي، مالك تفرد به عن الزهري. طيب ثالثا تفرد أهل بلد أو أهل جهة كقولهم تفرد به أهل مكة أو أهل الشام. وهذه من الأساليب المحدثين القدامى الأئمة الحفاظ رحمه الله تعالى التي قد التي لا يصل إليها أحد في هذه الأزمنة، الله المستعان. أولئك أناس اصطفاهم الله لخدمة دينه، ميزهم الله سبحانه وتعالى من بين الدنيا كلها لأنهم أئمة حفظوا لنا الدين ونقلوه كما هو لحكمة أرادها الله. يحفظ الواحد منهم ألف ألف حديث، من يحفظ الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى إمام من أئمة الدنيا في الحديث، عالم جليل رحمه الله. هذا الإمام الدارقطني إمام من أئمة الدنيا في القراءات، عالم في القراءات. فقالوا بأن الإمام الدارقطني هو إمام لن يبلغ شأوه في القراءات والقرآن خلاص إمام من أئمة القراءات، وهو إمام من أئمة الدنيا في الحديث، فعرف بالحديث وبرز بالحديث ولم يؤخذ عنه علم القراءات والقرآن. فمن يجمع بين علم الحديث والتحديث والجرح والتعديل والعلل التي لا يستطيعها كبار المحدثين حتى في الزمن هذا؟ ما يستطيع أحد. علم العلل الذين برزوا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اليوم من بعد عهد الصحابة منذ أن بدأ علم الحديث من عهد التابعين حتى زماننا هذا، لم يبرز في علم العلل أحد إلا قلائل يعدون على الأصابع فقط. كل الذين في زمننا هذا مقلدين نقلة، والذين قبلهم نقلة فقط، ينقل بأن الإمام هذا ضعف هذا الطريق، فإذا وجد هذا الطريق على هذا الحديث ضعفه لأن الإمام ضعف هذا الطريق فقط. إنما نحن نقل أو نحفظ كلامهم ثم ننقله فقط. تأخذ فلان عن فلان ها حديث مثلا سماك عن عكرمة، خلاص حديث سماك عن عكرمة مضطرب، مع أن هذا ثقة وهذا ثقة، فإذا روى سماك عن عكرمة مضطرب، فهذه قاعدة تثبت عندك يا طالب الحديث. فإذا أتى سماك عن عكرمة تقول هذا الحديث مضطرب مباشرة. أما أنك تتتبع حديث سماك بأكملها وتتتبع حديث عكرمة بأكملها وتستخرج المضطرب من بينها ثم بعد ذلك وتفعل ذلك في كل الرواه الذين بين يديك، والله ليذهبن عمرك وعمرك ما فرغت من بعض المحدثين. لكن أولئك الأئمة رحمه الله تعالى الله عز وجل جعلهم حفاظ يحفظون هذا كله، فهو حافظ. حينما يذكر الراوي يعرف كل الأحاديث التي رواها فلان، يعرف محفوظ الأحاديث كلها التي رواها، ويعرف فيما أخطأ. لذلك حينما تقرأ في كتاب الضعفاء للعقيلي أو في كتاب أو في كتب العلل أو في كتب الضعفاء لابن حبان أو المشروحين والضعفاء وابن الجوزي وهكذا في كتب المحدثين، تجد أنه إذا تكلم قال فلان فيذكر الراوي، أو أقرأ في كتاب الكامل لابن عدي رحمه الله تعالى مثلا تجد أنه يقول فلان الراوي أحد الحفاظ أو أحد الرواة يقول فكان ثقة أو صدوقا، إلا أنه أخطأ في ثلاثة أحاديث، يعني سبحان الله سبر أحاديثه كلها ثم ذكر لك الأحاديث التي أخطأ فيها، ويأتي بالراوي الآخر ويفعل ذلك. من يستطيع منا فعل ذلك؟ ما أحد يستطيع، الله مستعان. لكن نحن الله مستعان، فتشبهوا إن لم تكونوا مثله من التشبه بالكرم. هاي يا شيخ ما في ريح نفسك. لكن قضية حفاظ المتون، في حفاظ يحفظون الكتب التسعة، يحفظون كتب السنة، حتى بعض الأشياخ يعني يحفظ كتب الكتب التسعة، بل يسعى إلى أنه لا الشيخ يحيى اليحيى الله يحفظه ويبارك فيه يقول سأخرج جيلا من الطلاب الحديث، إذا أتيت عرضت له حديثا ولم يحفظه فاعلم أنه موضوع، يعني سيجمع كل حديث الدنيا ويضعها في الكتب، حتى إذا هؤلاء الطلاب إذا لم يحفظوا هذا الحديث فاعلم أن هذا الحديث موضوع إذا لم يحفظه هذا الطالب، إن شاء الله خير. فهو ما شاء الله حفاظ الوحيين، الشيخ يحيى اليحيى الشيخ من حفاظ السنة الله يحفظه ينفع فيه في المدينة، فالشيخ كان في القصيم انتقل المدينة. الشاهد الذي يجعلنا نذكر هذا الكلام أنه فيه حفاظ متون، لكن حفاظ يحفظون المتون بأسانيدها لا يوجد، ولو حفظ ألف حديث ممكن، لكن المتون كلها والأسانيد كلها لا يوجد. حتى أن الإمام الشافعي أنكر هذا، والإمام الأئمة نفسهم المتقدمين الأئمة هم ينكرون ذلك، يقول ما أحد يحيط بالسنة، لن يحيط بها أحد، ما أحد يستطيع يحيط بها، لكن حسبك من القرادة ما حاط بالعنب. طيب، ثم بعد ذلك تفرد أهل بلد، قلنا تفرد أهل بلد أو أهل جهة، تفرد بهذا الحديث أهل مكة أو أهل الشام أو أهل مصر أو أهل الحجاز أو اليمن أو بغداد أو البصريين أو الكوفيين، وهذا السند بأكمله شاميين وهكذا، أو مدنيين، فقد يتفرد به أهل جهة معينة. طيب، وكذلك ذال تفرد أهل بلد أو جهة من أهل البلد أو جهة أخرى، كقول تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة وهكذا. وهذه تفردات إنما تطلق باعتبار الطرق ووصولها إلينا، باعتبار وصول الطرق إلينا فقط. هل هذا التفرد يضعف؟ لا، مبدئيا لا يضعف، لكن قد يكون من أسباب التضعيف. كيف يكون من أسباب التضعيف؟ يقول تفرد به محمد بن حميد الرازي، تفرد به محمد بن حميد الرازي ضعيف حافظ لكنه ضعيف، فنقول ماذا؟ الحديث ضعيف. تفرد به الإمام مالك، إمام من أئمة الدنيا حافظ عادي يقبل منه التفرد، فهذا نوثق الحديث. طيب، تقسيم له آخر. سادسا، تقسيم آخر له، قسم العلماء الغريب من حيث غرابة السند أو المتن إلى قسمين. القسم الأول غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد براوي. تستطيع تقول غرابة السند أو المتن إلى غرابة، يعني إذا أكملت، لكن إذا توقفت إلى ثم بعد ذلك ألف أقول غريب. طيب، وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد. طيب، جيد. ثانيا، غريب إسنادا لا متن له، كحديث روى متنه جماعة من الصحابة، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه. جميل. سابعا، من مضان الغريب أي من مكان وجود أمثلة كثيرة له. أولا، مسند البزار. ثانيا، المعجم الأوسط للطبراني. ثامنا، أشهر المصنفات فيه غرائب مالك للدارقطني. ثانيا، الأفراد للدارقطني أيضا. السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني. هي صاحب السنن أبي داود السجستاني، هذا الإمام رحمه الله تعالى ألف كتاب اسمه السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة، لكن لا أعلم أنه مطبوع، الله أعلم. طيب تفضل. كيف يا شيخ؟ من قصدك صاحب الكتاب؟ قال اصطلاحا المشهور اصطلاحا. ما رواه ثلاثة فأكثر. أي. أي خلاص أضفنا عليه. في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر أو في نقول ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة أو في طبقة من طبقات السد. إذا أردت أن تذكر في كل طبقة تردفها بكلمة ماذا؟ أو في طبقة من طبقات السنة. إذا أردت أن لا تردفها بهذا احذف الكلمة كاملة في كل طبقة أو في كل طبقات السنة تحذفها بإكمالها فيكون التعريف ما هو؟ ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. وضحت إن شاء الله؟ واضحة إن شاء الله. في إشكال؟ ذكرنا ما رواه ثلاثة فأكثر، ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السنة. إذا بتذكر هذه العبارة تقول في كل طبقة من طبقات السند أو في طبقة دون أخرى ما لم يبلغ حد التواتر. واضح؟ لكي ننفي هذا القيد، هذا القيد ليس معتبرا. طيب في سؤال تفضل. أيوة غريب متنا وإسنادا ولا غريب إسنادا لا متنا؟ إيش الإشكالية؟ إسنادا لا متنا. أيوة هو ضرب لك مثال من فعل الترمذي، قال الإمام الترمذي غريب من هذا الوجه، أي يعني هذا روى متن حديث هذا الصحابة، مجموعة من الصحابة، انفرد واحد من الصحابة بروايته عن صحابي آخر، وهذا كثير تجدها في الترمذي. غريب من هذا الوجه. يقول الإمام الترمذي يعني باختصار، ابن عباس رضي الله عنه وارضاه شهد معركة بدر، شهد معركة بدر، ابن عباس صغير صغير رضي الله عنه، معارك كثيرة لم يشهدها، مواقف كثيرة لم يشهدها، فلما يحدث عن معركة بدر، لما يحدث عن في أشياء أحاديث في الهجرة، لما يتحدث هل هو بشرها؟ هو يرويها عن الصحابة، فصحابة كثير كانوا حاضرين، مئات آلاف الصحابة حاضرين، ما حد روى هذا الحديث إلا ابن عباس. فيقول الترمذي هو غريب من هذا الوجه، يعني كأنه فين طلاب، فين التابعين من طلاب الصحابة، فين، ليش ما روى الحديث هذا؟ ليش ابن عباس تفرد بها؟ لأنه إمام عالم قصد فأتوا إليه الطلاب. لكن هو يبين لك الترمذي ملحظ دقيق جدا للمحدثين، يقول ترى الحديث هذا شهدوا آلاف الصحابة بس ما روى أحد إلا ابن عباس، بس اختصار كلام هذا كله وهو غريب من هذا الوجه. واضح؟ الله ينور عليك. طيب في أسئلة؟ لا، نحن نتكلم عن الطرق، ما نتكلم في الصحة ولا ضعف. قد يكون غريبا ويكون أصح من المشهور الذي رواه جماعة. تقول طلب العلم فريضة على كل مسلم من حديث أنس، ها رواه 17 صحابي روى عنه مجموعة، هل هذا الحديث نقول صحيح؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم، الحديث لا يثبت. خلاص. مثلا حديث العشرة من الشيطان، الحديث رواه الترمذي لكن الحديث ضعيف، وهكذا أنت تقول قد يبلغ حد الشهرة، قد يكون مشهور غير اصطلاحي وقد يكون مشهور اصطلاحيا، لكن حتى لو كان مشهور اصطلاحيا 17 صحابي إلا أن الحديث ضعيف. ليش؟ لأن هذه الكثرة الكاثرة كل أسانيدها ضعيفة، هذا السند ضعيف، هذا السند ضعيف، هذا السند ضعيف، سواء كان على حدة أو قد يكون مدار الأسانيد، يكون عندك حديث رواه 20 صحابيا، روى عن 20 صحابي 4 من التابعين، روى عن 4 من التابعين تابعي تابعي واحد، يصير 20 4 1، الواحد هذا الذي عليه المدار الحديث هذا كله، هذا الواحد ضعيف. فكل مجهودك يا ضعيف، كل مجهودك هذا كله ما نطالع فيه، لأن روايتك ضعيفة. إذا كان الأصل ضعيف ما يجي. كيف؟ إيه. لا ننظر إليه، ننظر إلى الطريق الصحيح، هذا نسميه سيأتي معنا الأحاديث التي تصح بالمتابعات والشواهد. عندنا متابعات وشواهد. المتابعات والشواهد مثلا نقول مثلا أبو هريرة خلاص يروي حديثا مرفوعا خلاص روى عن أبي هريرة روى عن أبي هريرة مثلا من التابعين الأعرج خلاص أبو الزناد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة صح هؤلاء رووا عن أبي هريرة أبو الزناد مكثر عند طلاب أئمة كثير وهو مكثر روى عن الأعرج وروى مثلا عن مثلا أي أحد من الأسماء مثلا أحمد روى عن أحمد خلاص وأحمد عن أبي هريرة روى أيضا عن مثلا محمد عن أبي هريرة خلاص هذا أحمد ضعيف خلاص هذا ثقة هذا ثقة طبعا الصحابي ثقة ما نتكلم هذا محمد مثلا أيضا ضعيف مثلا راوي من الرواة ضعيف فهل تؤثر على رواية السند ما تؤثر لأن عندنا أصلا طريقة صح نقول الحديث صحيح من حديث أبي الزناد على عرج أبي هريرة لا فأتى مثلا واحد محدث آخر قال وحدثنا بالزناد عن أحمد عن أبي هريرة نقول ضعيف هذا السند ضعيف لكن المتن يصح من طريق بالزناد عن عرج أبي هريرة فلا يؤثر رواية الضعيف لا تؤثر إذا كان مع ثقة في نفس الطبقة لا تؤثر هاي شيء أيوة هذا نسميها نسميها هذه هنا أستبقتم الحدث لكن ما في مشكلة من باب الفائدة هذه نسميها هنا هذه الخانة متابعة خلاص تابع أحمد الأعرج تابع الأعرج محمد تابعوا بعض متابعة خلاص في روايتهم عن أبي هريرة تابعوا بعض في روايتهم عن أبي هريرة خلاص تابعوا متابعة بعض لكن لو أنه روى غير أبو الزناد مثلا مالك عن الزهري عن أنس خلاص فأتى محدث وقال هذا الحديث يصح من طريق أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة ويصح أيضا حتى في غير المتابعات يصح حتى بالشواهد هذا شاهد كيف أصبح شاهدا على الحديث نفسه خلاص نفس الحديث نحن نتكلم عن حديث واحد رواه حديثا واحدا فإذا أصبح هذا صحابي وأتى صحابي آخر نقول الصحابي الآخر شاهد للأول لأن الشاهد ما يكون من نفسك أنت لما تروح محكمة لا قدر الله عندك قضية ولا شيء أو أنك تشتري شيء وجدت معك شهود خلينا نكون متفائلين خلاص يأتي معك رجل فهذا تقول عنه ماذا شاهد إذن لست أنت الوحيد معك رجل آخر شيء فهذا هذه الرواية شاهدة للرواية هذه شاهد لكن إذا روينا قلنا هذا حديث متابع إذا هذا هذه المتابعة صحيحة متابعة إيش يعني متابعة أي أن الراوي هذا تابعه أحد الرواة غيره خلاص عن الصحابي نفسه فنقول لو أنه ما في لو كان أعرج ما هو فيه وكان هذا صدوق وهذا صدوق قلنا الحديث صحيح بغض النظر لو ما في شاهد نقول الحديث يصح إذا كان الإمام إذا كان هذا أحمد مثلا صدوق أو مقبول وهذا صدوق نقول قوة روايتهم مع بعضهم البعض، ما هم ضعاف، ما هو ضعيف، لا صدوق أو مقبول، فقوة روايتهم البعض ونقول صح بالمتابعات. ليش؟ لأنه التابع لأنه صحابي واحد خلاص. لكن لو كانوا كلهم ضعاف، كلهم إكس ضعيف خلاص، وجيت وقلت لك هذا الحديث من حديث أبي هريرة ضعيف إلا أنه يصح بالشواهد، إلا أنه يصح بالمتابعات. إذا قلنا بالمتابعات يعني نفس الصحابي لكن رواه أخر غير الرواية التي ذكرتها لك، ذكرت لك رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، تقول هل هذا الحديث صح؟ أقول هذا الحديث صح بالمتابعات. إيش تفهم بالمتابعات؟ رواه ثانين غير الراوي الضعيف في نفس الصحابي. وإذا قلت لك يصح هذا الحديث بالشواهد، أي أنك تعلم أن هذه الأسانيد التي عن هذا الصحابي كلها ضعيفة لكن صح بالشواهد. وضحت إن شاء الله؟ يلا الله ينور عليكم. طيب كم باقي؟ خمس دقائق. خمس دقائق فيها البركة، نأخذ إن شاء الله. توكلنا. المبحث الثاني تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه. ينقسم خبر الآحاد من مشهور وعزيز وغريب بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين، وهو مقبول وهما مقبول ومردود. المقبول وهو ما ترجح صدق المخبر به وحكمه وجوب الاحتجاج والعمل به. مردود وهو ما لم يترجح صدق المخبر به وحكمه أنه لا يحتج به ولا يجيب العمل به ولا يجب العمل به. ولكل من المقبول والمردود أقسام وتفاصيل سأذكرها في مطلبين مستقلين إن شاء الله تعالى. إذن انتقلنا نحن الآن للمبحث الثاني. المبحث الثاني هو هذا الموطن الذي أريدكم، نريد طلاب علم الحديث هنا، هنا الآن تأتي دراسة علم أصول الحديث. الآن نبتدي إن شاء الله. خلاص كل اللي راح ترى سواليف، ها؟ لكن الآن نبتدي بإذن الله علم الحديث أو أصول الحديث. لماذا؟ لأنه بإذن الله أنت تريد من أصول الحديث أنك متى تقبل الحديث ومتى ترده. هذا المقصد من هذا العلم، متى نقول هذا حديث مقبول، متى نقول هذا حديث مردود. خلاص فبهذا بإذن الله تتضح الحديث الصحيح. إيش هو يا شيخ المطلب الأول؟ فيه يعني الخبر المقبول فيه مقصدان، إما أقسام المقبول وسنعلمها اللي هي الصحيح والحسن والضعيف، والصحيح قسمان الحسن قسمان والضعيف الموضوع خلاص. وأقسام المقبول ذكر بأنه يقسم الخبر المقبول بالنسبة لتفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسين، هما صحيح وحسن، هذان القسمان هما الأصلان. ثم بعد ذلك أقسام تحته فرعية، أن الصحيح له صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، وهكذا. هذه أقسام المقبول. إذن الخبر، خبر الأحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين اثنين. طيب هذا باعتبار الصحة، باعتبار القبول، القبول والرد، باعتبار القبول والرد القسم الأول القسم الثاني. طيب القسم الأول المقبول خلاص، المردود وحديثنا هنا عن المقبول، إما أن يكون صحيح خلاص، وإما أن يكون حسن. والحسن قسمين، لذاته لغيره. الصحيح قسمين، لذاته لغيره. خلاص واضح إن شاء الله. طيب بسم الله نبتدي قراءة الحديث الصحيح. خلاص الآن حديثنا الأسبوع هذا والقادم كله عن قضية المقبول، الحديث المقبول الذي قبلناه نقبله، نقول حديث صحيح، المقبول قسمين صحيح وحسن، والصحيح قسمين صحيح لذاته ولغيره، والحسن قسمين حسن لذاته وحسن لغيره. عندنا الحديث المردود سيأتي إن شاء الله موضوعه، ثم بعد ذلك ندخل في الجرح والتعديل. طيب، الصحيح تعريفه لغة الصحيح ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني. إذن واضح لغة، واضح اصطلاحا. اصطلاحا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. إذن في التعريف هذا شباب الذي اعتمد الحافظ ابن حجر وشرحه في النزهة وذكر الخطيب البغدادي في أيضا في الكفاية، هذا التعريف أيضا فيه مذكور، ذكرت فيه مسألة مهمة ستأتي معكم، وهي شروط الحديث الصحيح. هذا التعريف ذكر لك الشروط، إذا حفظت التعريف حفظت الشروط، إذا حفظت الشروط حفظت التعريف، خلاص. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، خمسة شروط. طيب، شرح التعريف. طيب، اشتمل التعريف السابق على أمور يجب توافرها حتى يكون الحديث صحيحا، وهذه الأمور كما يلي: اتصال السند، ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه. عدالة الرواة، أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة. ضبط الرواة، أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط، إما ضبط الصدر وإما ضبط كتابة. وهذا قسمين للضبط، الضبط لا يخلو من قسمين، إن إما ضبط صدر وإما ضبط كتابة. فهو ذكر أنواع الضبط، ضبط صدر سيأتي معنا، لكن هنا مبدئيا فذكر اتصال السند، أن السند يكون متصلا، ذكر عدالة الرواة، وذكر أيضا ضبط الرواة أن يكون ضابطا لما روى. هذه شروط الحديث الصحيح، وحط تحت الضبط هذا خط. هنا إذا خف الضبط انتقلنا تعريف إيش؟ الحسن، انتهى. إذا حفظت تعريف الصحيح فأنت حفظت تعريف الحسن. إذا حفظت التعريف تعريف الحديث الصحيح حفظت تعريف الحديث الحسن، وفهمت الحديث الصحيح وفهمت الحديث الحسن، وريحتني وأنا أشرح، صار في فهم مسبقا. طيب، فعرف علمنا أنه اتصال للسند، وعدالة في كل راوي من الرواة، وضبط الراوي يكون ضابطا للحديث. نقول إذا ضبط الحديث وكان الحديث سنده متصلا، وكان هذا الراوي عدلا، والمتن لم يكن شاذا ولا ولم يكن فيه شيء يقدح فيه خلاص من شذوذ أو علة، الحديث الآن مباشرة نقول عنه حديث صحيح، اتفقت الأمة على صحة هذا الحديث الصحيح، وهكذا من القرائن التي تدل على صحة الحديث. واضح؟ طيب، عدم الشذوذ، أكمل الشيخ. عدم الشذوذ أي أن لا يكون الحديث شاذا، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. عدم العلة أي أن لا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. شروطه، إذن الآن علمنا الشذوذ والشاذ ما هو؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، خلاص. وسيأتي معنا نفس قريب من التعريف هذا، الحديث المنكر إيش ما هو؟ إذا خالف الضعيف، أيوه، إذا خالف الضعيف إيش؟ الثقة، الله ينور عليك. لكن عندنا هنا الشاذ، لهذاك منكر، كلامك منكر، الحديث الذي أتيت به يا ضعيف منكر. لماذا؟ لأنك خالفت ثقة، الثقة الذي روى لنا الحديث خالفك، فهذا نقول منكر، كلامك منكر. لكن أن يخالف ثقة من هو أوثق منه غريبة يقع فيه، فهذا نقول شد، شد لكل قاعدة شواذ، فالشذوذ شد، هذه المسألة شاذة، ما نقول عنه بأنك ضعيف، لا، نقول عنه شد. قد يخطئ الثقات في أحاديث معدودة على الأصابع لأنهم بشر، فلذلك العلماء سموه حديثا شاذا إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، حتى الثقات استدركوا عليهم رحمهم الله رحمة واسعة. وقال عدم العلة أي لا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. وهنا يفهم طالب علم الحديث يفهم قضية العلة وصعوبة ووعورة علم العلل. في صعوبة جدا، يأتي الإنسان إلى عالم من العلماء ويقول هذا الحديث ضعيف، ينظر في السند ما شاء الله كالشمس. نكمل بعد هذا سريعا يعني. فذكرنا أيها الأحبة أنه الحديث الأحاديث التي فيها علة تكون خفية، لكن إذا كانت العلة التي في الحديث ظاهرة هذه علة ليست علة. خلاص، إذا كان الحديث مثلا الحديث منسوخ، بعضهم يسميها علة خفية. إذا كان الحديث منسوخ أنت تنظر إلى السند تجد أن السند صحيح، لكن الحديث نسخ في بداية الإسلام. واضح؟ وسيأتي معنا قضية النسخ، أما أن يكون منسوخ من بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون منسوخ بمعرفة التاريخ أو نحو ذلك. طيب، أو أجمع الصحابة والتابعين وأئمة الفقه على عدم العمل به، واضح أنه منسوخ. فنأتي إلى أنها علة خفية لا يعرفها كل أحد. هنا يكمن صعوبة علم علل الحديث، لأن الظاهر السلامة. فتأتيك أمثلة كثيرة ستمر معنا، يأتيك حديث عند البيهقي مثلا والسند صحيح، كل الرواة رواة صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الحج أربع خطب وظاهره الصحة، ولكنه خالف ما في الصحيحين. فهذه هنا علة خفية قد لا تظهر لك، لكن يوجد علة في السند أنت لا تعلمه، فترجع إلى كلام الأئمة يخبرونك بأن هذا الحديث معلول لأن فيه كذا أو فيه كذا، أو أن هذا الحديث فيه سقط أو فيه إرسال، أو أن هذا الراوي ثقة لكن إذا روى عن هذا الثقة تنزل مرتبته، أو أن هذا الحديث من الحديث التي أخطأ فيها هذا الراوي وإن كان ثقة. لكن الذي يأتي يأخذ حديث يأخذ كتاب تقريب التهذيب خلاص، ويفك الكتاب والله فلان فلاني ثقة، ثقة خلاص حط عليه ثقة، وشاف فلان فلاني ثقة ثقة ثقة، طالع في الكتاب شافهم كلهم ثقات صحابي، الحديث صحيح. هذه الطريقة صحيحة؟ هذا الذي سار عليه كثير من محققين هذه الأزمنة المتأخرة، لا ينظر إلى خفايا السند ولا ينظر إلى كلام أهل العلم في هذه الأسانيد وهذه الأحاديث، فوقعوا في أخطاء كثيرة جدا لا تكاد تحصيها. بعضهم يصحح آلاف الأحاديث بأخطاء مثل هذه، الأئمة على تضعيفها وهو يصحح آلاف الأحاديث بخطأ واحد يسير في فهم إيش مصطلح أصول الحديث. يأتيك أحدهم ويقول أن الراوي المسكوت عنه ثقة، راوي سكتوا عنه الأئمة ثقة، فيها الرواة الذين سكت عنهم في كتب الحديث قرابة أكثر من 4000 حديث. بهذا الفهم لهذه المسألة خلاص يصحح عندنا كم؟ 4000 حديث. 4000 حديث هذه الأحاديث كلها فيها من الكذب والبهتان على الله وعلى الرسول وعلى العقيدة وعلى الدين وعلى الملة. لو تنظر إلى هذه الأحاديث التي بلغت 4000 أو تزيد تقدح في صلب العقيدة، شركيات واستغاثات من دون الله وكلها، وحاش رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو حاش الأئمة أن يقولونها. فتجد أنه يعني في بعض المسائل مهمة دقيقة جدا تبني عليها أحكام. خلاص مسألة واحدة يسيرة تتعلمها في وصول الحديث، خلاص حديث واحد الراوي المسكوت عنه ثقة، خلاص تقول الراوي المسكوت عنه ثقة، فتروح تنظر في كتب فتجد هذا الراوي سكتوا عنه ثقة، بسم الله هذا الراوي روى 700 حديث، تأخذ 700 حديث تصححها وجزاك الله خير، نكبت الدين والملة. ها، والحمد لله، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين.